الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الطلاق وعن شروط الطلاق، استحضر بسرعة هذه الشروط مع ما ذكرنا قبل ذلك في النكاح، في أركان النكاح وشروط النكاح. النكاح له أركان وله شروط، والطلاق أيضا له شروط. ذكرنا في النكاح له ركنان اللي هما الإيجاب والقبول. ركنان للنكاح الإيجاب والقبول. الإيجاب بيكون من ولي الزوجة، ولي الزوج. القبول بيكون من الزوج أو من يقوم مقام. شروط النكاح، قلنا شروط نكاح كم شرط؟ 5 شروط. نكاح له 5 شروط. الشرط الأول يكون تعيين الزوجين، تعيين الزوج، تعيين الزوجة، كل منهما يعرف الآخر. الشرط الثاني الرضا، أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة لذلك. الشرط الثالث أن يكون هناك ولي للمرأة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل. يضع على ذلك هنا الشهود أيضا من الشروط في النكاح. وقلنا أنه قد يغني الإعلان المستفيض المشتهر بين الناس عن الشاهدين. الشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع. دي الشروط اللي ذكرناها قبل ذلك في النكاح. هنا في الطلاق قلنا الطلاق عبارة عن حل الوثاق. حل وثاق النكاح، حل عقدة النكاح، ودليله في الكتاب والسنة كما ذكرنا قبل ذلك. وقسمنا هذا الطلاق كما قسمه الفقهاء إلى أنواع الأحكام التكليفية 5 أو 4، ترى إن المباح هو داخل ضمن أنواع الطلاق ولا ليس فيها. فمما ذكر العلماء ويذكر ابن قدامة في المغني، يقول لنا طلاق واجب، والصورة الواضحة جدا فيه اللي هو طلاق المؤلي، فطلاق إلزام المؤلي يعني بالطلاق أو التطليق عليه، وكذلك طلاق الحكمين إذا أمر الزوج بالطلاق ما يلزمه ذلك طالما حدث الشقاق بين الرجل والمرأة. الطلاق المكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وما بيظلمش، ما ظلمهاش، إنه هو حياكل حقها ومش هديها مهرة، لا، ولكن من غير حاجة لهذا الطلاق فطلق المرأة، يكره ذلك. الطلاق المباح اللي هو مختلف، هل في حاجة اسمها طلاق مباح ولا ما فيش؟ فيقول لنا هو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، وفي تسمية هذا مباح فيه نظر، يعني هذا مباح ولا إنه مستحب في هذه الحالة. نظر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة بذيئة اللسان قال طلقها، والثاني لما قال إنها لا ترد يد لامس قال طلقها. طلاق مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله عز وجل. المندوب إليه ذكروا الطلاق في حال الشقاق. الطلاق المحرم اللي هو طلاق البدعي، طلاق بدعي، طلاق في الحيض، طلاق في النفاس، طلاق 3 طلقات بلفظة واحدة، هذا من الطلاق المحرم. زي ما قلنا النكاح له شروط، كذلك الطلاق له شروط. لما الشروط إما تتعلق بالإنسان الذي يطلق المطلق، أو المرأة المطلقة، أو الصيغة اللي في هذا الطلاق. فالشروط تتعلق بالمطلق اللي هو لابد أن يكون زوجا، لازم اللي يطلق يكون زوجا، يبقى قبل النكاح ما يصلحش الطلاق. لابد أن يكون هذا المطلق بالغا، بالغا قبل البلوغ لا يقع الطلاق على الصحيح في ذلك والراجح. وإن كان عند الحنابلة يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله إنه طلاق المراهق اللي عنده 12 سنة وعنده 11 عنده 10 سنوات في الوقت الذي يضرب فيه على ترك الصلاة، قال طالما يعقل الطلاق يقع. لكن الراجح أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، يبقى داخل هنا أيضا في ذلك. والحديث اللي ذكره عن علي رضي الله عنه لأكتم الصبيان الطلاق، هذا لا يصح. طالما إن الحديث لا يصح فلا داعي للتجديد في ذلك. لابد من العقل، هذا شرط آخر يتعلق بالمطلق، أن يكون عاقلا، والمجنون لا يقع طلاقه ويلحق بذلك من ذهب عقله بسبب من الأسباب. لابد من القصد والاختيار، أن يكون قاصدا للطلاق مختارا له. يبقى هنا القصد لللفظ الموجب للطلاق، يبقى هنا قصد، خلاف ذلك أخطأ، لم يقصد، لم يقصد ذلك. يبي يقول كلمة طلع من بقه كلمة أنت طالق وهو لم يقصدها أبدا. يقول لها أنت حاجة يقول لها طلعت الكلمة كذلك من فمه فهذا لا يقع منه. وكذلك الإنسان الموسوس اللي على لسانه كلمات تطلع كده من غير ما يدرك رح طلع كلمة. أحيانا بعض الموسوسين تلاقي ماسك نفسه عن كلمة الطلاق ماسك كأنها تطلع منه وهو كأن حاجة تدفعه إليه غصب عنه رح يطلع الكلمة كده من غير لا ينويها ولا شيء، بل هو قاعد طول النهار يحضر نفسه عشان يمسك كلمة طلعش منه. وممكن ما يكونش بينه وبين زوجته لا سوء عشرة ولا فساد ولا شيء أبدا. يكون هذا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا ولي المسلمين. فهذا لا قصد له، لا قصد له، وكأنه مريض، هذا المريض النفسي لا يقع منه الطلاق الذي على مثل هذه الصورة. يبقى القصد والاختيار دي الشروط تتعلق بالإنسان الذي يطلق. المرأة المطلقة لابد تكون زوجة، لابد تكون زوجة حتى يقع عليها طلاق. يبقى اللي خاطب امرأة يقول لها أنت طالق في وقت الخطبة لا يقع منه طلاقا، لابد يكون في تعيين لهذه المطلقة. تعليق التعيين يقول أنت طالق يا فلانة، أنت فلانة طالق، زوجتك طالق، قال شيء. لكن فرض أنه بيتكلم بيقول طالق كلمة ما قصد بها شيء ولا عين شيئا لا يقع بها طلاق. التعيين يكون بالإشارة أو بالصفة أو بنية، ودي لها تفصيل حنذكره في موضع. ده بداية ملخص للكلام اللي فيه. ندخل في الطلاق. يقول ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن زائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاق. الزائل العقل يعني الإنسان الذي قد زال عقله، على أن زائل العقل لا يقع طلاقه. زائل هنا الإجماع على أن زائل عقله بغير سكر، لأن السكر ما فيهوش إجماع، السكر فيه خلاف، البعض يوقعه والبعض لا يوقعه، بل الجمهور على أنه يقع منه طلاق. وفصلنا في المرة اللي فاتت أشياء، وحنذكر كلام ابن قدامة مختصر لهذا الإشكال. يقول الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه، كذا قال عثمان وعلي. وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق. هذا الذاهب العقل حكم حكم المجنون طالما أنه ذاهب عقله فلا يقع منه طلاق. أما الحديث الذي يحتجون به على وقوع طلاق السكران ونحوه قول كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، هذا الحديث حديث لا صح، لا صح. الإمام الترمذي يقول لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عدنان وهو ذاهب الحديث، ذاهب الحديث، لا يعتبر هذا الحديث ومروي عن علي رضي الله عنه، ويقول الباني أنه حديث ضعيف. طالما أنه هنا عايز كل الطلاق محسوب، معنى جائز هنا يعني إيه؟ ماضي محسوب كل طلاق. يقول ما استثنى الاستثناء فقط للمعتوه، قالوا السكران مش معتوه، ده انسان عقل هو اللي اذهب عقله من ذلك، يبقى على ذلك طلاقه محسوب تحت قولي هنا كل الطلاق جائز، ولكن طالما لم يصح فلا حجه فيه. يقول قال احمد في المغمى عليه اذا طلق، فلما افاق علم انه كان مغمى عليه وهو ذاكر لذلك. هنا مسائل يعني بيتكلم الإمام أحمد فيها، وبنأخذها تكرار المسائل نعرف إزاي بيفكروا في حل هذه المسائل ووجهة النظر إزاي. يقول لنا الإمام أحمد في المغمى عليه إذا طلق، فلما أفاق علم أنه كان مغمى عليه وهو ذاكر لذلك، وهو ذاكر لذلك، كأنه يعني هنا مغمى عليه إزاي وذاكر لذلك إزاي. المغمى عليه حين يطلق يبقى مش ذاكر، لما يفوق يكون ذاكرا لذلك، معناه ان هذا التطليق كان امتى؟ قبل ان يغمى عليه، قبل ان يغمى عليه. يبقى على ذلك هذا يحسبه الامام احمد ويقول اذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليه، يجوز طلاقه، يجوز طلاقه، معناه يمضى عليه طلاقه ويحسب عليه هذا الطلاق، يبقى طلاقه محسوب وطلاقه ماضي، طالما ان هو بعد ما افاق من الاغماء انا فاكر ان طلقت، طلقت مش ممكن هتكون أنت مغمى عليك تفتكر هذا الشيء، لا، اللي تفتكره يبقى أنت قبل أن يغمى عليك، فلذلك يقول الإمام أحمد هذا محسوب عليك. طيب يقول في رواية أبي طالب في المجنون يطلق، قيل له بعدما أفاق إنك طلقت امرأتك، فقال أنا ذاكر أني طلقت ولم يكن عقلي معي. قال الإمام أحمد: إذا كان يذكر أنه طلق فقد طلقت فلم يجعله مجنون. هنا يعني عايز يقول المجنون إذا كان كأن هنا يدن أحيانا وفق أحيانا، إذا يقول نوبات صرع يقول نوبات ذهب العقل من الجنون ويفيق بعد ذلك، فهو يتذكر أنه طلق، لكن يا ترى هذا التطليق كان في وقت جنونه ولا كان قبل ذلك؟ يقول: إذا كان يتذكر ذلك فهذا محسوب عليه. ابن قدامة بعقب يقول: هذا والله أعلم في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، فأما من كان جنونه لنشافة أو كان مبرسما فإنه يسقط حكم تصرفه، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق. هنا كأن برضو ابن قدامة ما خدش الكلام كده مسلم به أن كل مجنون حتى ولو كان ذاكرا أن الطلاق يقع، لذلك قال أن ده محتمل في شيء آخر، أنه هذا والله أعلم في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، فأما من كان جنونه لنشاف أو مغرسمة فإنه يسقط حكم تصرفه. هنا مسألة المجنون دي تحتاج لشيء يعني يدقق فيها أكثر من ذلك. الطبيب الذي يعالج هذا المجنون نحتاج إحنا نعرف هذا الشيء. مسائل إن إحنا ناخد كلام الإمام أحمد ونطبقه كده صعب جدا، صعب حتى ابن قدامة ما عرفش إن هو يحدد شيء لكن الله أعلم يكون في كذا أو في كذا. لذلك بنحتاج في هذه المسائل إنه إذا كان إنسان بيجيله نوبات جنون إن نعرف الطبيب بيشخص حالته إيه، هل وقت ما بيتكلم في هذا الشيء بيكون مدركا لما يقول ولا لا يكون؟ وكثيرا ما يكون التشخيص انه مدرك للكلام الذي يقول، واحيانا يقول انه غير مدرك للكلام لانه بيتلفظ بهذه الاشياء وعقله ليس معه في هذا الشيء. فعلى ذلك الطلاق المجنون لا نقدر على الجزم فيها بمثل هذا الشيء اللي يحتمل ويحتمل ومره يقع ومره لا يقع. فالامام احمد له دقه نظر في تعيين الحالات، وليست عندنا التعيينات هذه اللي كان فيها الإمام أحمد يتكلم فيها، فلا نقدر أن نلزم بهذا الشيء أن كل مجنون يطبق عليه هذا الكلام سواء كلام الإمام أحمد ولا حتى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. فنحتاج في الحالات بعينها هذا المجنون أي تشخيص الحالة بتاعته عند الطبيب النفساني يعني. تشخيص الحالة بتاعته غير مسؤول عن تصرفاته بالكلية، لا ده مسؤول عن بعض التصرفات ده أحيانا وأحيانا، يبقى على ذلك بناء عليه في حال الهياج وفي حال الكلام الذي يقول. لعل هذا المجنون وقت ما هو بيسأل ويقول أنا فاكر أنا بقول هي طالب، في هذه الحالة هو مجنون، في هذه الحالة قد يكون على هذا الشيء ويتكلم ويهزي. يبقى مش هنفرق بين الرجل وبين امرأته بكلام قالوا أو بتطبيق كلام فقهاء الحالة بعينها حتى نسأل ونعرف أي تشخيص حالة هذا الإنسان المجنون في الوقت الذي يتكلم فيه، هل هو مسؤول عن تصرفاته وليس مسؤولا، ونجيب عن ذلك بعدها. يبقى نحتاط في مسائل المجنون. الآن الطب متقدم جدا والحالات بتشخص، ده عنده حالة كذا ده عنده حالة كذا، ده مسؤول عن تصرفاته ده ليس مسؤول عن تصرفاته. يبقى هنا بنبني والله إذا كان وقت ما يتكلم هو مسؤول عن تصرفاته يجن أحيانا وفق، إذا أفاق كان إنسانا عاديا يقول أنا ذاكر وأنا كنت ما كانش عندي نوبة ولا غيره، ومن حوله يقولون ذلك إن لا ما كانش مجنون ده كان عادي بتصرف تصرفات عادية، والطبيب يقول في وقت ما هو مفيق إنه يتكلم بكلام العقلاء، يبعزك محسوب عليه محسوب عليه. أما إذا كان الغالب من حاله إنه مشوش ما بيعرفش إن هو ليس الكلام يقول، والطبيب يقول هو غير مسؤول عن تصرفاته ولا عن أقواله، حتى لو هو يقول أنا فاكر أنا بقول هي طالق وأنا أقول كذا والطبيب يقول إنه لا بيتكلم من غير وعي بيهذي، يبقى هنا له صورة تانية غير صورة الإنسان الأول. حبينا بس نذكر هذه المسألة علشان ما نتسرعش في حالات إن إنسان مجنون وطلق مراته، إنسان موسوس وطلق زوجته في هذه الحالة، نحن نوقع عليه الطلاق. السكران ذكرنا الكلام قبل ذلك، وابن قدامة بيذكر نفس الكلام ذكرهن في منار السبيل، وابن المنذر فاكرين مرة فات قلنا إن الثابت عن عثمان أنه لا يحسب طلاق السكران، قال ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه، لا نعلم أحدا خالف عثمان رضي الله عنه. والإمام أحمد يقول حديث عثمان أرفع شيء، يعني في هذه المسألة هو أصح شيء إن عدم اعتبار، طالما أنه سكران حتى لو بفعله أنهم تحاقروا العقوبة وفعوا كذا، فإذا طلق امرأته وعقله ذاهب لا يقع الطلاق عليه السكران. لكن إذا كان في مبادئ سطحية أو عادة هذا الإنسان أنه يشرب وعقله سالك لكن ما ينهبش عقله يبقى على ذلك محسوب عليه طلاق. فالكلام ليس في السكران اللي يفهم ما يقول أو معتاد على هذا الشيء، ولكن الكلام في السكران اللي طفح وذهب عقله فلا يعي ما يقول لا نوقع عليه الطلاق بذلك. هنا توجيه جميل لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة، مش هنذكر كل الكلام اللي قاله، اللي عرفنا عند الحنابلة قولا، قول الراجح وهو قول الجمهور أن طلاق السكران محسوب يقع محسوب. القول الثاني وهو المرجوح عندهم وإن كان يميل إليه ابن قدامة في تعليل، يعني هتلاقي ابن قدامة في الأول مال لكلام واقع طلاق واقع، وبعد كده لما علل عدم الوقوع علل بكلام كأنه مش عايز يخرج عن المشهور في المذهب، ولكن تعليله يفيد أنه يميل للقول الثاني، قول عثمان والقول اللي ذكره ابن المنذر أنه عليه إجماع الصحابة. ففي الأول قال لنا الرواية الأولى هنا أنه طلاق محسوب وواقع، ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحب، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجمع. وده كلام كله تكليف تعب قدامة يفيد واقع ولا غير واقع؟ واقع، بيدلله بهذا الشيء أنه واقع. لكن شوف تعليله بقى اللي حيجي بعد كده، فالرواية الرواية الثانية لا يقع، لا يقع طلاقه. قدم هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية قال لنا أنه لا يقع اختارها أبو بكر عبد العزيز من حنبلة، وهو قول عثمان، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيع ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبي ثور والمزني، يعني هذا العدد ما هوش كبير، الأكثر منهم يقولون بوقوع هذا الطلاق. ابن قدامة يقول قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحد من الصحابة خلفه، وقال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح. هنا بقى بيعلل ابن قدامة ويقول لنا ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره قياس، لك إن هذا عقل زاهد حتى لو كان بصنع نفسه، فهنا زي ذا يشبه لإيه؟ يشبه المجنون ويشبه النائم الذي يتكلم في نومه، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره، كأنه مكره، طبعا هو ليس مكره ولا شيء، ولكن يقصد قياس الشبه، هذا يشبه هذا في أن ده مسلوب الإرادة وده مسلوب الإرادة، ولأن العقل لا شرط للتكليف وهذا غير عاقل الآن، وإن كنا بنلزمه بخطاب الوضع في حالة ثانية بس خطاب التكليف اللي نتكلم عنه الآن. يقول وهذا الخطاب التكليفي أمر ونهي لا يتوجه إلى من لا يفهمه، ولا ترفض الجزء المهم اللي يدل على أن ابن قدامة يميل لقول الثاني أنه لا يقع، فيقول لا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها، يعني عايز يقول نتيجة واحدة أنه زوال هذا شرط التكليف، نقول العقل مناط التكليف لازم، طب ما فيش عقل ما فيش تكليف، طيب ما فيش عقل سواء أنه هو أراد ذلك فصنع ذلك بفعله أو كان بغير فعله وغير صنعه، يقول النتيجة واحدة، إن ده ما فيش عقل والتاني ما فيش عقل، هذه النتيجة واحدة في الحالتين، لا فرق بين زوال الشرط بمعصية وغيرها، بدليل إيه بقى دليل ابن قدامة؟ يقول أن من كسر ساقيه، واحد عايز يقعد في البيت وما يروحش الشغل فتعلق رحمط الدور الثاني نزل على البيت كسر خد أجازة مرضية كذا شهر، هذا الإنسان كسر البيت معصية ولا مش معصية؟ معصية. طب لما يجي يصلي الآن الصلاة حكم تكليف ولا مش تكليفي؟ طيب بنقول له صلي الآن رجليه مكسور، هنقول له صلي وانت واقف عشان انت كسرت رجليك؟ مش ممكن هيبقى يصلي وهو قاعد. فبيقول هنا خلاص هيبقى رخصة الآن، هو عاصي، هو عاصب انه كسر رجليه، ولكن هنقول له صلي وهو قائم، هيقوم ازاي عشان يصلي؟ يعني صلي وهو طيب. دليل اخر، المراه لو كانت حامل، المراه الحامل واجهضت نفسها، نزلي في الجنين، مات الجنين، قاسمه ولا مش قاسمه؟ عليها غره في المصيبه اللي عملتها، يبقى عليها اسم وعليها قتل وعليها كل حاجه، لكن الان هي نفساء ولا مش نفساء؟ نقول لا صلي عشان انت اللي عملتي هذا الشيء؟ ايوه انا مش هنقول لا صلي. هو نفس الشيء نفس الشيء. فلذلك يقول هنا لو ضربت المرأة بطنها فنافست سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن. لو واحد ضرب دماغه في الحيطة عقله راح، الآن حسب أنه مجنون ولا مش مجنون؟ وإن كان عاصيا بهذا الفعل الذي فعله، ولكن الحكم الآن أنه مجنون بمعصية فعلها جن. فيقول وحديث أبي هريرة لا يسكت، حديث لو كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوق قال لا يسكت. وأما قتله وسرقته كأنه بيجيب عن الحدث الثانية الأدلة بيقول طب مش هو هذا الإنسان لو سكر وقتل إنسانا حسب على أنه قتل عمد وعدوان ونقتله به؟ قال أيوه صحيح نقتله به. والسرقة كذلك؟ قال هذا القتل والسرقة كأنه هنا إنه الإنسان القاتل لو ترك إنه سكر وقتل هنقوم نقوله خلاص سيبه ما عليكش حاجة ما عرفش حاجة زي يبقى كل واحد عايز يقتل إنسان يفعل هذا الشيء فعمل بقصد هذا الإنسان إنه قصد القتل فأذكر نفسه من أجل ذلك يحاسب على ذلك ونعامله على ذلك. أو أنه قد يقال أنه كالمسألة اللي هو فيها الآن يعني يحتمل الخلاف، لكن الجماهير على أنه يقتل بذلك والسارق تقطع يده بذلك. كأن ميل ابن قدامة لأن طلاق السكران يقع ولا لا يقع، وإلا نصرف هو سبحة مفتوحة القولين، لكن تدليله لهذا القول الثاني أقوى من تدليله للقول الأول. يقول فصل والحكم في عفقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه، لأن المعنى في الجميع واحد. هنا الحكم في عفقه لو أنه سكران العبد بتاعه أنت حر لا يقف، النذر بتاعه لو هو سكران نذر لله علي أعمل كذا وأعمل كذا ما هوش محسوب هذا النذر. البيع والشراء والردة وغير ذلك. ابن قدامة بيقول وقتله كذلك وقتله وسرقته كالحكم في طلاقه، يعني فيه القولان في التعليل الأول والتعليل الثاني. وقد روي عن أحمد في بيع وشرائه الروايات الثلاث الروايات الثلاث. لكن هنا يقول أبو عبد الله بن حامد حكم السكران حكم الصاحي فيما له وفيما عليه، فيما كان له شيء فيما عليه، فأما فيما له وعليه كالبيع والنكاح والمعاوضات فهو كالمجنون لا يصح له شيء. ابن قدامة يقول والأولى أن ما له أيضا لا يصح منه، لأن تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة له، وليس من المؤاخذة تصحيح تصرف الله. الاختيار الأخير ده دليل على إيه؟ أن انطلاق السكران عنده لا يقع، على أنه يختار أنه لا يقع. وإن كان الكلام في مسألة السرقة والقتل تحتمل المناقشة أكثر مما ذكره رحمة الله عليه. الإنسان الذي سرقه يا إما هو أذهب عقله بهذا الخمر ولم يقصد لسرقه ولا كان ببيت نية على ذلك ولا شيء وفتح وسرقه، يحتمل ما يقول ابن قدامة لا يقام عليه الحد في ذلك. ويحتمل أنه ده لص أصلا لص ويذهب ويسرق يفعل هذا الشيء ويذهب ويسرق، هذا تقطع يده ليخشى من هذا على المسلمين. فرق بين من له قصد وبيت النية على ذلك، من له قصد بيت النية على القتل، ومن حدث شيء فكان وهو ذاهب عقله فعل هذا الشيء. نفرق بين صورتين، صورة إنسان شرب خمرا عصى الله عز وجل مع وجود أو شربه الخمر فعل معصية أخذ سرقة أو أنه قتل، وبين من بيت نية لذلك فستر ليفعل هذا الشيء. هذا ثاني مؤاخذ وملحق الأول. الأول الذي يذكره أنه لم يقصد شيئا ولكن الخمر التي جعلته يفعل ذلك هذا محتمل، وإن كان القاضي يحكم بقطع يده هذا أولى قطع يده وأنه يقتل هذا أولى، إن هذا ذريعة لفعل شيء. لو فتح الباب أصبح كل إنسان عايز يسرق أو عايز يقتل يسكر ويقتل. لكن كلامنا في الطلاق يقوم فيه حاجتين يتجاذبه طرفان، طرف إن هذا إنسان اللي بيشرب خمر هذا إنسان فاسق، هذا إنسان فاسق. طيب إذا شرب الخمر وطلق هيستحلف كل شوية يشرب خمر ويطلق يقول له مش محسوب، وده وجهة نظر الجمهور. لكن في شيء آخر، هذا هل فسقه يمنعه من أن يذهب للمحلل وإنه يطلق المرأة ثلاثة وبعدين يتفق مع حد يتجوزها وبعدين يرجعها إليه ويكون التيس المستعار واقع في اللعن بأشد مما هو فيه في الآن؟ فعل ذلك طالما انه الامر فيه خلاف وما فيش دليل قاطع بان هذا الطلاق طلاق محسوب بل حكم قريب من المجنون، فالاولى القول بعدم الوقوع في هذه الحاله من القول بالوقوع اللي ينجر وراءه احكام التحليل اللي ساقع فيها بعد ذلك. لذلك في مساله الطلاق القول بعدم الوقوع هذا الراجح اذا كان عقله ذاهبا بالكليه لا يعقل ولا يفهم، بخلاف القول في السرقة والقتل القول بإقامة الحد هذا الأولى عليه في هذه الصورة. وإن كان بقدامة قال القياس إن كل شيء واحد، ولكن النظر في إن باب سد الذرائع يوجب الذي نختاره. يقول فصل: وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه، يعني مازال في مسائل ابن قدامة بيفر على إنه فيها خلاف، حد السكر هذا الذي يختلفون فيه هو الذي يجعله يخلط أو يخلط في كلامه ولا يعرف رداءهم رداء غيره ونعله من نعل غيره ونحو ذلك، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل علامة زوال السكر علمه بما يقول. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: استقرئوه القرآن، خلوه يقرأ القرآن، هذا كان حافظ حاجة من القرآن، هذا كان حافظ، أو ألقوا رداءه في الأرضية، يعني خذ الصوب بتاعه ورموه شوفوا هو في هذه الحالة بيعرف يجيبه ولا ما يعرف، إذا كان يعرف يجيبه يبقى هذا يفهم ويعي فيحاسب على ذلك وإلا فلا. طيب، المكره على الطلاق برضه ذكرنا شيء منه في المرة السابقة، والرجل اللي كان بيشتار عسلا والمرأة قالت له طلقني ثلاثا. فهنا ابن قدامة بيذكر شيء زايد فيها، يقول: الإكراه هذا إما أن يكون إكراها بحق وإما أن يكون إكراها بغير حق. إذا في إكراه ويلزم بالطلاق وحيقول ماليش نية، ملكش نية فيه، ولكن ألزمك القاضي بالطلاق. إذا ألزم القاضي الطلاق هذا إكراه، هذا الرجل مش عايز يطلق، قد يقول له طلق. كالمؤلي الذي يحلف ألا يجامع امرأته وعلي يعد عليه 4 أشهر وهو يرفض أنه يجامعها، فالقاضي يقول: يا إما تراضي المرأة تجامعها يا إما إنك تطلق، لدى ولدى قائل هي طلق. فيلزمه القاضي إذا طلاق هنا مكره ولا مش مكره، هو لا يريد هذا الطلاق، والقاضي بيلزم بهذا الطلاق، هذا إكراه بحق ولا باطل؟ إكراه بحق، يقع طلاق. يبقى تطليق القاضي للفصل بين الخصومة طلاق واقع محسوب سواء هو رضى أو لم يرضى بذلك، وتطليق القاضي طلاق رجعي ولا هو طلاق بائن ليس طلاق رجعي، معنى طلاق رجعي القاضي يطلق أن يطلع برا المحكمة ولا طب رجعتك وأخذها، لا، طلاق القاضي تطليق بائن. طيب، الإكراه على الطلاق والإكراه على غيره من الأفعال، الإكراه كإكراه لابد من فهم الإكراه، إن كان في الفقه مش هيجي باب يسميه باب الإكراه، هذا يجي في الأصول الفقه، في أصول الفقه هذا الشيء، بس نحتاج نعرف أنه إكراه اللي يحسب وأنه إكراه اللي لا يحسب، وفي أي يكون الإكراه يبقى هنا مناسب نتكلم عن شيء من الإكراه. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الإكراه، يقول حافظ ابن حجر: الإكراه إلزام الغير بما لا يريد، هذا الإكراه تلزم توجب على الغير شيئا لا يريد أن يقوله ولا يريد أن يفعله فتلزمه بهذا الشيء، هذا الإكراه. حتى يكون الإكراه إكراها حقيقيا لابد من شروط 4 فيه. الشرط الأول أن يكون فاعله قادرا على ما يهدد به، اللي بيكره إنسان طلق هنا قد يقول طلق ولا حقتلك وهو لا يقدر على قتله ولا على غيره، يبقى هنا هذا لا يصلح أن يكون. فلو قال هو هددني اللي حقتلك فقلت هي طالق لا يحسب هذا الطلاق، ما ينفعش هذا الطلاق، لا يحسب، آسف، لا يعتبر هذا الإكراه، لا يعتبر هذا الإكراه ويحسب عليه هذا الطلاق، لأن المكره لا قدرة له على الإلزام. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. يبقى لاحظ الشرط الأولان المكره يكون قادرا على ذلك، المكره على ذلك ما يقدرش يرد عليه، عارف ما ممكن يكون الذي يقول قادرا والذي يكره على ذلك قادر عن دفاع النفس، حقتلك هذا قوي وهذا قوي يقدر يدافع عن نفسه أمام هذا الإنسان، لكن هنا صورة هذا قادر وهذا عاجز، هذا عاجز ما يقدرش انه يدافع عن نفسه، يبقى هذا اكراه حقيقي. الشرط الثاني ان يغلب على ظنه ان هذا اللي بيهدد فعلا هيفعل هذا الشيء. الشرط الثالث ان يكون ما هدده به فوريا، فوريا يعني هيفعل الان، لكن ممكن يقول له طيب هقتلك بس انا جاي هقتلك، اما تيجي السنه جاي بحلها ربنا فيه، ما انتش ملزم انك تطلق الان وهو بيهددك ان بعد فتره، يبقى لابد يكون اكراه حالا الان، سواء اكراه بضرب وقتل وغيره. الرابع الا يظهر من المامور ما يدل على اختياره، الا يظهر من المامور ما يدل على اختياره. ممكن انسان يقول انا يطلق مراتك اما هقتلك، يعني يهدد بالقتل وهو قادر وهذا عاجز، ولكن هذا من الاول عايز يطلقها اصلا، هو عايز يطلقها اصلا، ما صدق انه حد بيقول له كده هي طالق، هذا محسوب ولا مش محسوب؟ ايوه هنا كانه هو مريد اصلا لهذا الشيء، فالاكراه ما دلوش حاجه، هو كان هيطلق من غير حاجه اصلا. لذلك بيقول لك الا يظهر من المامور ما يدل على اختياره، ودل له بصوره، قال كمن اكره على الزنا فاولج وامكنه ان ينزع ويقول انزل فيتمادى في هذا الشيء. يبقى هنا التمادي دليل على الاراده ولا عدم الاراده؟ دليل على الاراده، يبقى هذا ليس مكرها الان. وكمن قيل له طلق ثلاثا فطلق واحده وكذا عكسه، يعني عايز يقول طلق واحد بيكرهه طلق ثلاثه، طيب هي طالق طلقه واحده، طالق طلقه واحده، هنا اللي بيجبرك على انك تقول ايه؟ ثلاثة. كونك تقول هي طالق طلقة واحدة نفذت له اللي هو عايزه؟ ما نفذتش، معنى كده انت عصيته، يبقى انت تحت اكراهي الان ان تختار شيئا اخر. وان كنت لا اميل لهذا القول الذي يذكره هنا، ممكن نوجه ونقول قال له طلق ثلاثا، حاول احتاج، حاول احتاج اطلق واحدة، واذا اكبرني اكثر من كده حاول له الثانية والثالثة، فلا نوافق على هذا الشيء، لكن نوافق على العكس في ذلك، انه طلق زوجتك طلقة، هي طالق ثلاثا، ومين قال لك طلق ثلاثا؟ هو بيقول لك طلق واحدة بس، فأنت تطلق ثلاثا هنا كأنك اخترت هذا الزائد، ده على القول بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا على، أما إذا كان القول قول ثلاثا يقع واحدة، وهو من شدة خوفه من هذا بدل ما يقول له واحدة ثلاثة عشان أرضيه وسكته عني، الراجح أيضا أنها لا تقع لا هنا ولا لا تقع لا هنا ولا. طيب يقول اختلف في المكره هل يكلف بترك فعل ما اكره عليه او لا، يعني الانسان المكره هل هو شرعا مكلف بالمقاومه ان يقاوم وانه يترك فعل ما اكره عليه ولا لا؟ ننظر هو مكره عليه، في اشياء اذا اكره عليه نقول له لا تفعل هذا الشيء، مش من حقك تفعل هذا الشيء، وهي صوره واحده فقط، صوره القتل، صوره القتل، ان واحد يكره اقتل فلان والا اقتلك، لا اقتلني ما اقتلش فلان، ما يصلحش انك تقتل، غير ذلك من الاشياء غير هذه الصوره. ان النفس ما فيش نفس اغلى من نفس، انت نفسك كمؤمن وهو نفسه كمؤمن، انت زيك زيه، يبقى هنا لا تقتل انسانا طالما انه هو يقتل، اي يدرك بعد ما تقتل لهذا الاخر حقتلك لهذا، لا تفعل هذا الشيء، لا تقتل احدا، يبقى على ذلك هذه صوره القتل. يقول ابو اسحاق الشيرازي ان عقد الاجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه. الصورة هنا إيه؟ إن ما تكونش جبانا، ما أنت مقتول مأجور، ما هنا ليس من حقك أن تقتل إنسانا فارسا، يبقى يا أنت يا هذا الذي اقتله اقتله، إذا قتلك ما هو أنت مقتول أصلا، إذا قتلت هنا يبقى هنا ما فيش قدامك إلا صورة واحدة فقط، تقتل هذا الذي يقول أقتلك، يبقى الإنسان يدافع عن نفسه يقول لك أقتل فلانا، لا أقتله ولا تقتل فلانا، هذا إن هنا الإكراه على القتل ليس نفس فلان أفضل من نفسك ولا نفسك أفضل، أنت مؤمن وهو مؤمن، لا يجوزك أن تقتل إنسانا مظلوما، ولكن الذي خرج قاطع طريق يقول لك اقتل هذا وإلا أقتلك أنا، ما قدامكش إلا حل واحد فقط، دافع عن نفسك واقتل هذا الذي يقول وإلا قتلك، طالما أنت مقتول مقتول يبقى تقتل الذي يأمرك بهذا الشيء الذي الإكراه المكره لك على هذا. طيب ده كلام الحافظ ابن حجر. وإنما جرى الخلاف بين العلماء في تكليف الملجأ، الملجأ الملجأ على شيء، ملجأ يعني لا يجد مندوحا من الفعل، الإكراه الملجأ، إكراه ملجأ زي شال واحد وحرف واقف في الدور الثاني زقه نزل على واحد قتل هذا، اللي نابل ده ملوش اختيار حيطير شمال الله تعالى ملوش اختيار معينذي بهذا إكراه ملجم إكراه ملجم. فهم بيقولوا هل هو مكلف في هذه الصورة؟ فين يتكلف؟ يتكلف إذا كان هو زي زي الطوبة اللي نازل وفيش فرق، فعلى ذلك هنا ليس له اختيار في ذلك. قال الإمام البخاري: وقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بصدره صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره، يعني الإمام البخاري بيقول الإكراه من أكره على شيء على الكفر فما دونه إلا قتل النفس المؤمنة إلا قتل. يقول: وقال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية. ده الإمام البخاري يقول هذا الشيء وهي تقية. إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني يقول كلمة تقاه هي نفسها كلمة تقية، وهي قراءة في الآية نفسها قراءة يعقوب: إلا أن تتقوا منهم تقاه قراءة الجمهور. وهنا احنا كثير مننا يراها غلط، يقولها غلط، يقول لك تقية، لا هي يا اما تقية يا اما تقاة، دول القراءتين اللي في هذه الآية. إلا أن تتقوا منهم تقاة وإلا أن تتقوا منهم تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فعذر الله عز وجل المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعف، اللي بيكره على شيء هذا مستضعف. قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. التقية يعني باللفظ أن يداري هذا الإنسان، قل كذا تحاول خوفا من هذا الذي. وقال ابن عباس: في من يكرهه النصوص فيطلق ليس بشيء. وقال ابن عمر بن الزبير والشعبي والحسن ذكر هذا أو مثله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. الحافظ ابن حجر بيتكلم عن هذه المسألة. الآيات تكفي في أن المكره معروف، الآيات تكفي، ولكن في حديث جاء ذكره الحافظ ابن حجر وساق له طرقا مرسلة، وقال إنها أسانيد هذه المراسيل قوية يقوي بعضها بعضا، فليحتج بهذا الحديث لقصة عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول في قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقول المشهور أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه، فجاء من طريق أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعود. الحديث جاء عن ابن عباس بإسناد ضعيف، وكأن الحافظ يعني عايز يقول في إسناد ضعيف للحديث وفي مراسيل رجالها ثقات، يعني يتقوى الحديث فينطهد للاحتجاج به. ففي أن المشركين عذبوا عمارا وأباه وأمه، عمار ابن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، عذب أبو جهل رحمه الله عليه هؤلاء الثلاثة وغيرهم من المسلمين حتى قتل أبو عمار وياسر وقتلت أمه سمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهما ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قتل الأب وقتلت الأم، وعمار رضي الله عنه أخذوه فغطوه حطوه في مية، غرقوه في مية علشان يتكلم بكلام، فآخر ما زهق تكلم بكلام أنه كفر، قال ذلك فأعجبهم فتركوه. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي على ما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه قال: أخذوك فغطوك في الماء وقالوا لك ذلك؟ فعمر بن ياسر قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عادوا فعود. هو الرواية هنا من طريق ابن سيرين، وفيها أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أخذك المشركون فغطوك في الماء حتى قلت لهم كذا؟ فإن عادوا فعود، هيموتوا في الماء. قال: إن عادوا فعود. في رواية بيّن أنه أكره على ذلك فقال بلسانه كلاما بحيث أن هم يتركونه، فقاله تقية فتركه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن قدامة ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب، أن يكون حتى يقال هذا إكراه يكون من قادر بسلطان أو تغلب. والسلطان هنا إذا كان ظلما، إذا كان ظالما فيه يبقى هنا لا يحسب، إذا كان ظلم الإنسان بهذا الشيء، لكن إذا كان بحق فهذا الطلاق محسوب. يقول: وإن أكره السلطان وقع. الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به كما ذكر الحافظ. الثالث: أن يكون مما يستظل به كثيرا، هذا شرط من الشروط اللي يعني نقف عندها ونشوف كلام الحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله. يقول: الشرط الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا. يعني الإكراه أكره، هل شرط الإكراه يكون بالقتل بس؟ يقول لك: لا، ممكن القتل، ممكن الضرب كمان، ممكن الضرب. وشوف كلامه، قال: كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويل. كان يقول: الأشياء الأقل في ذلك ما هيش إكراه متعد، لكن هذا شيء. قال: أما الشتم والسب فليس الإكراه، أما إذا أخذه فشتمه وسبه. طيب، بيقول: وكذلك أخذ المال اليسير ليس إكراها. يعني عايز يقول إنه يقول أنا مكره ويطلق زوجته بناء على هذا وهو شيء يسير، ولا ما يطلقش في هذا الشيء وإلا يحسب عليه. لكن حيقول لنا بعدها: فأما الضرب اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به فليس بإكراه. يعني جابوا إنسان متعود على الضرب، متعود على الشغب والمعاكسات، وضربوه ضربتين وطلق مرات، قال لهم هي طالب، قالوا هذا ليس إكراه، ليس إكراه. لكن شوف في كلام الفقهاء يقولوا لنا إيه: إن كان في بعض ذوي المرؤات، إن كان يعني إنسان من أصحاب المرؤات، أصحاب اللي له قدر في الناس، له مروءة، له منصب، له هيئة بين الناس، مثل هذا الإنسان لو إن إنسان عمل فيه هذا الشيء ممكن الموت أهون عليه من أنه يضرب قدام الناس، أو ولو ضربة واحدة ممكن لا تؤثر في البدن ولكن تؤذيه معنويا أذى شديدا جدا. ممكن إنسان مثل هؤلاء يتحرق دمه يموت في هذا الشيء لو حصل في هذا الأمر. لذلك احتاط ابن قدامة كان كلامه كلاما جميلا في هذه المسألة. يقول: إن كان في بعض ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره، فهو كالضرب الكثير في حق غيره، يعني يعتبر ذلك إكراه. يبقى أنه يفرق بين إنسان وإنسان. إنسان متعود يتعارك كل شوية، هنا واحد ضربه ضربتين يقول هذا إكراه، ليس إكراه. لكن يقول إنسان لا، من أصحاب المرأة مش متعود على هذا الشيء، وفجأة وجد نفسه في شيء ممكن يموت ولا أنه يقع في هذا الشيء أو يؤذى مثل هذا الأذى، قال: ليس هذا مثل الأول. قال: فهو كالضرب الكثير في حق غيره. إن توعد بتعذيب ولده، إذا تهددوه بذلك هيأخذوا ابنه يسجنوه سجنا طويلا، هيعذبوه عذابا شديدا، وإلا افعل هذا الشيء، هل هذا إكراه وليس إكراها؟ الراجح أن هذا إكراه، أن هذا إكراه. يقول: إن أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها. شوف الصورة هذه، إذا أكره طلق فلانة، قال لهم فلانة طالق واحدة غير هذه، هنا مطلبوش منه يطلق فلانة هذه، يقع ولا لا يقع؟ يقع، مش مكره عفوا، ليه يطلق هذه الأخرى؟ إن لا، إلا إذا كان يعرض فيك، إلا إذا كان يعرض فيك. إن أكره على طلقة فطلق ثلاثا وقع أيضا، وفيه ما ذكرنا قبل قليل. وإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها دونها، يعني كأنه حسب الحالة، والله ما نقدرش إن احنا نحكم في شيء ممكن يكون مع شدة الضرب بيقول زي ما كان زمان بعض الناس مسجونين في السجن قبل اغتيال السادات، قبل اغتيال السادات مسجونين، وبعدين حصل بعد ما اغتيال السادات ودخل ناس كتير وخدوا القدام اللي كانوا مسجونين أيامها، وشدة الضرب كان الواحد منهم يتضرب ويقول هقول كل حاجة، هقول أنا اللي قتلت السادات، أنا هو كان موجود هنا. الكلام ده كله يرفع عن نفسه العذاب، يرفع عن نفسه الضرب. فهذا الإنسان إذا كان مثل هذه الصورة، إن طلق كل نساء طوالق، كل عايز يخلص من الضرب ومن العذاب، لا نقدر أن نحكم بأن هؤلاء طوالق، لا نقدر. إذا كان من شدة الضرب جعلوا في غاية الرعب وبيقول شيء بحيث أن هم يسكتوا عنه، لا يحسن مثل هذا الطلاق. لكن لا، بيقولوا طلق فلانة وإلا حنقتلك وكذا، طيب فلانة الثانية طالق، والآن الثانية ما طلبوش من أخذ الولاية، من الثانية يحسب عليه. فرق دائما أخذه الدهش والتحير والرعب الشديد بقى، كل طالب قصة أخرص منه هو فيه، هذا لا يعتبر. لكن إذا كان لا هو فاهم عايزين دي رحم طلق الأخرى، يقع طلاق الأخرى. لو قال لي اثنين طوالق الذي أجبروه عليها لا يقع طلاقها لأنه مكره، الثانية مش مكره عليها عشان طلق. إن خلصت نيته في الطلاق دون دفع الأخرى وقع، يعني إذا كان هو فعلا عايز يطلق من الأول فقالوا له طلق يا طالق مع تهديد وغير تهديد، طلق محسوب. إن طلق ونوى بقلبه غير امرأته ينفعه مع الإكراه، مع الإكراه على ذلك. فرضنا زوجته اسمها عائشة وواحدة جارتهم اسمها عائشة، طلق زوجته. طيب عائشة طالق يقصد جارته، يقع طلق؟ لا يقع، نفع من التعريف هذا الشيء، نفع التعريف بصورة الإكراه. إن لم يتأول وقصدها، طلق عائشة، عائشة طالق ما تأول، شو كان بإمكانه أن يتأول ولكن لم يتأول، يقع طلق ولا لا يقع؟ لا يقع أيضا، لا يقع، مكره عليه، مكره عليه. مسألة مهمة يذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عشان نعرف إن التلاعب بالطلاق ما يجوز، التلاعب بالطلاق. وإن الإنسان لما يطلق مراته طلقة وبعدين طلق الطلقة الثانية وبعدين الطلقة الثالثة جاية، يبتدي بقى يدور بقى في الدفاتر القديمة الطلقة الأولى اتحسبت ولا لا، الطلقة الثانية محسوبة ولا روح للشيخ فلان والشيخ علان والشيخ، طب الخلاف اللي بين الناس، عشان يسأل عن الماضي. شوفوا هذه الصورة عشان تاخد بالك وانت بتتكلم، ما تجيش في مسألة من المسائل ويكون أفتى فيها الناس واتحسبت الطلقة وبعدين انت ترجع تقول لا دي مش محسوبة ودي مش محسوبة. وشوف هنا ابن تيمية يقول ايه، مسألة: في رجل تزوج يتيمة وشهدت أمها ببلوغها فمكثت في صحبته 4 سنين، ثم بانت منه بالثلاث، ثم شهدت أخواتها ونساء أخر أنها ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها ب9 أيام، وشهدت أمها بهذه الصورة والأم ماتت والزوج يريد المرجعة. إيه الصورة دي بقى؟ رجل طلق زوجته كم طلقة؟ 3. بعد الطلقة الثالثة بدأ بقى إيه؟ يدور أرجحها إزاي؟ أرجحها إزاي؟ بلاش تحليل عشان تحليل حرام، طب نشوف الطلاق ده واقع ولا مش واقع. بيقول لي هنا إنه أما تزوجها أمها قالت له دي بالغة، المرأة البنت هذه بالغة. طيب بالغة فتزوجها، يبقى راضيت ولا ما راضيتش بالزواج؟ ورضاها محسوب ولا مش محسوب؟ ما شوفوا بيلعب بإيهم؟ اللعب هنا في إيه؟ إن بلغة ولا مش بلغة؟ غير بلغة يبقى رضاها مش محسوب، يبقى بعد الزواج لها اختيار، يبقى زواجها مش محسوب. هو عايز يوصل لهذا الشيء، فالفتوى رايحة لشيخ الإسلام باعتبار أنه هيقول لها اختيار. الغير البالغة لا، بعد ما تبلغ عند الزوج لها اختيار، يقعد معي ما عودش معاه، يبقى الزواج بتاعه خذها عن غير رضاه، كان لها اختيار ومحدش قال لها. يبقى فهنا بيسألوه علشان عايزين يقول لهم ان هذا الطلاق مش محسوب لانها مش مراته اصلا، ما خدتش موافقه على هذا الزواج، ما اتخذتش موافقتها بعد بلوغها بانها تكون عنده. فهنا التلاعب بايه؟ قبل العقد كانت بلغه ولا بعد ما دخل بيها؟ فشهد اخوات البنت دي ان امها قالت بعد ما دخل بيها 9 ايام بلغت، يبقى كأنه هنا الطلاق هي ما وافقتش على هذا الزواج اللي هي موجودة فيه، يبقى على ذلك ولا واحدة من هذا الطلاق محسوب. عايزين فتوى من شيخ الإسلام في هذه الصورة. الجواز يقول: الحمد لله، لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها 3 عند جمهور العلماء، سواء هو بيأخذ بذلك أو لا يأخذ بهذا الشيء. طلقت انت 3، والتكييف بتاعه تكييف جميل جدا، كل فقيه يتعلم ازاي يتكلم في مسائل الفقه، المسائل اللي فيها خلاف وافتى العلماء فيها في القضية بعينها، مش هي القاضي يقول حاجة ويحسب حاجة ونجي احنا نحسب حاجة ثانية غير ما هتبقى الفروج لعبة، ده يتلاعب بها، ده يقول حلال ولا حرام، ده يقول تتزوجه وتبقى المرأة على ذمة رجلين في الوقت نفسه، هذا لا يحل. يقول رحمه الله: فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه أن نكاح هذه صحيح، ما هيش بالغة. طيب مذهبهم أنه هو في المشهور عن أحمد، في رواية ثانية اللي المشهورة عن أحمد أن النكاح بتاع غير البالغة نكاح صحيح. اللي هنا التلاعب عايزين يعني يقولوا في قصة المرأة اللي تزوجها عبد الله بن عمر وكانت يتيمة ولم ترغب في هذا الشيء، وأمها قالت لها لا ما تتزوجيش ابن عمر بعد ما عمها أجبرها وكان له ولاية إجبار عليها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة عيدها، وأمها وفقت المغيرة عيدها بها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه جميع. فابن عمر يقول والله لقد نزعت منا، نزع بعد ما كتب كتابه عليها، عقد له عليها، فقل والله لقد نزعت مني بعد ما أخذتها. إزاي نزعت منه؟ إن البنت أسلام مش عايزة، مش عايزة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها يتيمة ولا تتزوج إلا بإذنها، ما تتزوج بغير رضاه، ما تتزوجها بيد يتيمة. يعني هنا عايزين يقولوا هذا الحديث ما هنا زي هذه الصور، إن هذه بلغت بعد ما تزوجها، يبقى الزواج ما كانش زواجا صحيحا، بناء عليه يبقى الطلاق كله طلاق باطل، يبقى من حقه أنه يتزوجها من جديد هذه المرأة. يقول ابن تيمية رحمه الله إن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه أن هذا نكاح صحيح وإن كان قبل البلوغ، ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف. يعني فرضنا ده نكاح فاسد، الطلاق محسوب فيه، طلق طلقة الثانية وبعد كده جوزها زواج صحيح، فضل لها طلقة واحدة في هذا الزواج الصحيح، طلقها ثلاثا في خلاص انتهى الأمر. يقول شيخ الإسلام بقى في الكلام اللي احنا عايزين نذكره، ومثل هذه المسائل يقبح، مسائل قبيحة إن حد يسأل مثل هذا السؤال، فإنها من أهل البغي. يعني عايز يقول إن السائل هذا إنسان باغي، إنسان ظالم، إنسان مش كويس هذا، فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها. وكنت فين زمان لما كنت بتطأها بقالك 4 سنين وانت معها وانت عارف ان هي امها قالت بلغت بعد ما دخلت بها ب9 ايام؟ قال لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها، حتى اذا طلقت ثلاثة اخذوا يسعون فيما يبطل النكاح حتى لا يقال ان الطلاق وقع، وهذا من المضادة لله في أمره، فإنه حين كان الوطء حراما لم يتحر ولم يسأل، فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء. يعني جاي النهاردة بعد ما طلقتها ثلاثة تسأل النكاح كان صحيح ولا مش صحيح، النكاح فاسد بس الطلاق محسوب عليه، الطلاق محسوب عليه. يقول رحمه الله ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين وهو فاسق، هذا الزوج فاسق، لأن مثل هذه المرأة إما أن يكون نكاحها الأول صحيحا وإما ألا يكون، فإن كان صحيحا فالطلاق الثلاث واقع، والوطء قبل نكاح زوج غيره حرام وإن كان الوطء فيه حرام، وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوضع وإنما سأل حين طلق لئلا يقع به الطلاق، فكان سؤالهم عما به يحرم الوضع الأول لأجل استحلال الوضع الثاني، ولهذا هذا فاسق عايز يستحل الوضع جديد الآن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال وهذه المضادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واستعي في الأرض بالفساد، فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاث فليتق الله وليجتنبها وليحفظ حدود الله، فإن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فهمت هذه الفتوى؟ الإنسان إذا تزوج المرأة زوجته وما سألش إن كحبة كان صحيح ولا مش صحيح، وبعد ما طلق جايز ألوه كتير بقى. كتير ممن يدرس الفقه علشان ياخد ثغرات يتكلم بها في هذا الشيء، يقول لك أصل لما تزوجت هذه المرأة ما كان من غير ولي، كان من غير ولي. ده امتى بتقول من غير ولي؟ ما عرفت بعد ما طلقت الطلقة الثالثة كان من غير ولي، يعني كأنه عايز يرجع تاني لها بثلاث تطليقات، فيجب من يعينه على ذلك يقول لا النكاح ده كان نكاحا باطلا اتزوجها الآن من جديد. هذه فتوى ابن تيمية بيقول لك النكاح المختلف فيه الآن وقت ما الإنسان طلق محسوب عليك الطلاق الذي طلق، فلا تتلاعب بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك خد بالك في من يسأل سؤال، اسأل قبل أنت طلقت قبل ذلك طلقت، وسألت قبل ذلك أيوه، وتحسب بتعليق تحسب بتعليق ورد اعتابك محسوب عليك اللي قبل ذلك، مش هنيجي الآن إن احنا نتلاعب في طلاق كان محسوبا عليه ونقول له لا ده ما كانش محسوب عشان كذا أو عشان كذا. نرجع المنار بيقول لنا فصل، ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره، يعني أنه هو يكون وكيلا عن غيره، يعني ده معنى كلامي هنا يوكل الغير وهو يكون وكيلا عن الغير، لأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعتق، التوكيل فيه كالعتق. المسألة واضحة إن إنسان حيطلق بنفسه أو إنه يوكل، لو أنا وكلتك يا فلان امضي في إجراءات الطلاق، فيروح هذا الآخر يقول لي أطالب ويعمل إجراءات الطلاق بده إذا صح فيه التوكيل. للوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حد. ما لاحظ في الوكيل إما يكون وكيلا في التطليق أو يكون وكيلا في الإبلاغ، يكون وكيلا في الإبلاغ. الإبلاغ هذا لا يملك تطليق، ما يملكش تطليق، يبقى بيقول له روح بلغها، يعني طالق هيروح بلغها، يبقى طالق ولا مش طالق؟ مش هيروح يقول لها أنت طالق ثلاثة، أنت طالق، لا لا، هو راح يبلغ فقط. أو يقول روح أنا موكلك، إذا لقيت أنه الأمر ما يصلح طلق، يبقى الآن يملك أن يطلق هذا الوكيل إلا أن يرجع هذا الإنسان عما قال ويفسخ الوكالة، يلغي الوكالة، لأن الوكالة عقد من العقود الإيه؟ الجائزة، عقد جائز، فإذا ألغى الوكالة انتهى، ولكن الإلغاء يكون بشروط، لأنك ما فيش خلاف بالنكاح، فقد يوكل محاميا روح ويعمل له توكيل رسمي امشي في إجراء الطلاق لغاية ما يخلص طلاق المحامي، بعد كده يقول له لا أنا فسخت. لأن لا ده لعب فيه الفروض لا يتلعب بها في ذلك، ولكن الذي يتكلم فيه قد يقول لأبيه روح طلق فلان، روح طلقها وكلتك في ذلك، وبعد ذلك يقول له أنا رجعت في كلامي ما طلقهاش، يبقى على ذلك لا يقع الطلاق في هذا الشيء. يملك الوكيل طلقة، يمشي من حقه يروح يطلق ثلاث مرات واحدة في الأذان شيء بالسطح، يبقى هنا لا يملك إلا طلقة واحدة إلا إذا ملكه هذا الآخر أكثر، يملك طلقة لأنها السنة فيصرف الطلاق إليها، ما لم يجعل له أكثر فيملكه، ولا يجوز له أن يطلق ثلاثا مرة واحدة بفم واحد يقول أنت طالق ثلاث، لا، الطلاق هو الطلاق الشرعي، فحتى إن ملكه هذا تملك ثلاث تطليقات لا يجوز أن تكون في مرة واحدة وفي فم واحد. وإن قال لها طلقي نفسك، الرجل يقول لزوجته طلقي نفسك كأنه يملكها الطلاق، طلقي نفسك، كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها، لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق، إذا كان لها إذا قال طلقي نفسك إذا صارت الآن تملك، قالت أنا طالق يقع الطلاق. لكن برضو حتى صيغة طلقي نفسك هذه فيها تفصيل، ما هيش على الإطلاق كده، إن طلقي نفسك ممكن يكون متزوجها ومش على باله لا ملك ولا غيره ملكش، ولكن أنت عايز الطلاق مش هطلقك، روحي أنت طلقي نفسك، يعني روحي للمحامي روحي المحكمة وخليه يطلقوك، ما قصدش أملكك طلاقا الآن. فلا بد من النظر في النية في هذا الشيء، هل هو قصد أن يملك تطليقا ولا أنه قصد أنه طلق نفسك فيملكها طلاقا فطلق نفسه، مش أذن شو. يبقى قلنا انه الرجل يجوز يطلقه او يوكل غيره في هذا الشيء، سواء يوكل محامي، يوكل اباه، يوكل صديقا، يوكل في ذلك. وايضا يجوز ان يملك المراه التطليق، ان يملك المراه التطليق، يعني يقول لها طلقي انت، يعني كان هو يريدها، لا مش عايز ان اطلقك، عايز اطلقي خلاص، ملكتك الطلاق، طلقي نفسك، تملك طلقه، تملك صلقه، واذا شاء طلقت نفسها. امتى؟ في وقت الوكاله، وقت ما هو موكلها، والوكالة عقد من العقود الجائزة، فإذا رجع في ذلك خلاص ما فيش، ما تملك شيء. يبقى هنا إذا قال أنا ملكت التطليقة فإذا شئت طلقي نفسك، قالت أنا طالق، وقع طلق، وقع طلاق. قالت لا مش هطلق نفسي طالما أنا رجعت في التوكيل، يبقى الآن لا تملك، حتى لو قالت بعد ذلك أنا طالق لا يقع الطلاق في ذلك. يبقى الوكيل أن يطلق متى شاء، متى ما لم يحد له حدا، يعني له وقتا للطلاق فلا يتعداه. يشوف الصورة هنا برضو مهمة، أنه لو أنه عين للوكيل وقتا للطلاق، يعني يقول له خلال هذا الشهر أنت طلق، إذا حبيت ولقيت الأمر ما يصلحش خلال الشهر اللي احنا فيه، يبقى هنا الوكالة محدودة بوقت، يبقى هنا مؤقتة، مؤقتة بوقت. إذا انتهى الشهر سقطت الوكالة، ما فيش وكالة بعد. إذا هنا إذا الوكيل خلال الشهر لم يطلق، بعد الشهر ليس له نفقة. فلو قال أنت طالق، بعد ما عدى الشهر لا يقع شيء، لأنه إدار الوكالة مؤقتة. يملك الوكيل طلقة زي ما قلنا لأنها السنة، ما لم يجعل له أكثر من ذلك، ولا يجوز له أن يطلق ثلاثا مرة واحدة، يعني بفهم واحد يقول أنت طالق ثلاثا، لكن يطلق طلاق الشرعي. إن قال لها طلقي نفسك، كان لها ذلك متى شاءت، ما لم يرجع في هذه الوكالة. تملك الثلاث إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. لو وكلها في ذلك، قال طلاقك بيدك، كل الطلاق يعني، أنت اللي بيدك العصمة، بيدك الطلاق، أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، إذا كان هذا الشيء، وده يمكن يكون إنسان يتزوج المرأة ويشترط عليه أن تكون العصمة بيدها، تكون الطلاق بيدها، هذه ليست صورة مثلى في الطلاق أو في النكاح، أنه العصمة بيد المرأة، وفي أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا أنه الرجال قوامون على النساء، قوامة بيد الرجل، والطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. ولكن لو ملكها صار وكلها الآن، فمن حقه أن يرجع في هذه الوكالة بعد ذلك، إلا أن يكون شرطا عليه، إلا أن يشترط عليه في النكاح ذلك أن تملك تطليق، كأن يكون أنه إنسان سيء العشرة مع المرأة ويطلق مرة، طلق الثانية وانتهى. لما أراد يتزوجها مرة ثانية بعد أن انقضت العدة من التطليق الثانية، اشترطوا عليه زوجها، يكون العصمة بيدها، هي توكلها في الطلاق، ويكتب عليك ذلك، يكون شرطا في نكاحك أن تكون هي تملك هذا الشيء. إذا كان إنسانا مؤذية، إنسان يخاف منه عليه أن يدوخها ويعملها وما يطلقش ويعلق وكذا، إذا كان على ذلك فاشترط عليه، فهنا يوفى بشروط النكاح. وإلا فلو إن الرجل قال لامرأته أنا ملكتك الطلاق، يبقى حالا يا إما طلق نفسها يا إما لا تطلق، إذا كان إلا إذا وقته بوقت على ما ذكر. طيب يقول لنا تملك الثلاثة إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. وما نقدرش نقول الآن بقى هذا الشيء طلاقك بيدك تملك الثلاثة، لا نقدر أن نقول هذا الشيء، لكن هم كانوا يفهمون هذه الألفاظ، يفهموا اللغة العربية، يفهم طلاقك من هذا مصدر يبقى كل الطلاق، لكن اللي بيتكلم قد يقول طلاقك صيغة القرح، ما ملكتش، فهنا أحتاج لنية هذا الإنسان فيما يقوله. أمرك بيدك، أمرك بيدك، وكلتك في طلاقك. هنا بخلاف الصيغة اللي فات، إن طلقي نفسك، طلقي نفسك، هذه في الماضي كانت طلقي نفسك تمليك للطلاق، تمليك. الآن لا نقدر مع عدم فهم الناس لهذا الشيء، إنه طلقي نفسك لا، صارت من ألفاظ التهديد، صارت من ألفاظ يعني لو تقدر اعملي اللي انت عايزة تعمليه مش هطلقك، فأصبح الآن معناها عكس ما يقصده الفقهاء. والعادة إن الكلمة اللي كان لها معنى لغوي، معنى شرعي، معنى عرفي عند الناس، هنا ينظر كان المعنى الشرعي معلوما يبقى يغلب المعنى الشرعي فيه. إذا كان المعنى الشرعي هو مش معروف، والمعنى اللغوي مش معروف، المعنى العرفي هو اللي جاري عند الناس، هو اللي مفهوم، يبقى على ذلك ينظر للمعنى العرفي الذي يتكلم به الإنسان. كهذه اللفظة أن يقول لامرأته طلقي نفسك، طلقي نفسك. فإذا طبقنا عليه المعنى عند الفقهاء وعند اللغويين يبقى هو يملكها تطليقا، لكن هذا لا يقصد أحد. الآن مع جهل الناس باللغة وجهل الناس بالفقه ما حدش يقصد هذا الشيء. اللي يقصد أن حدا وقت لو تقدر روحي طلقي نفسك، فهذا على ذلك لا نوقع مثل هذا طلاق. طيب، يقول لأنه مفرد مضاف يعم جميع أمرها فتناول الثلاث، أفتى به أحمد مرارا وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضال وابن عبيد رضي الله عن الجميع. وعن زرارة ابن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه في أمرك بيدك القضاء ما قضت، القضاء ما قضت، أمرك بيدك. شوف أما يقول أمرك بيدك اللي انت عايز اعمله، قالت أنا طالق ثلاثا، يوقع عثمان إيه رضي الله عنه؟ يوقع الثلاث تطليقات، الثلاث تطليقات، لأن مسألة الطلاق الثلاث يقع ثلاثا عليه جمهور بل جماهير العلماء، عليه أنه ألزم به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ودي المسائل الصعبة جدا، المشكلة في هذا الأمر أن طلاق الثلاث، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هل يقع ثلاث ولا يقع واحدة؟ والله طالما الجماهير على أنه يقع ثلاث ما نقدرش ننصرف عن الثلاث إلا بحجة قوية، حجة قوية يكون فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد خلاف ما ذهب إليه هؤلاء، وهو الصحيح الراجح هنا في هذه المسألة إن اجتهد عمر رضي الله عنه ليوقع عليهم تعزيرا لهؤلاء وعقوبة لهم. لذلك جاء في بعض الروايات أن الناس تتايعوا عليه، كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فتتايع الناس على ذلك. التتايع هو التتابع، ولكن التتابع غالبا ما يكون في الخير، وإن كان يطلع في الخير وفي الشر التتابع، التتايع الغالب أنه لا يكون إلا في الشر، كأنه تتايع على ذلك، تتابع على الشر في أن كل واحد غزم مراته طلق ثلاث طلق ثلاث طلق ثلاثا، فعمر قال لو أمضيناها عليهم فأمضوها عليهم، فاتفق الصحابة على ذلك أو الكثيرون منهم. ولكن خالف ابن عباس رضي الله عنه، خالف ابن عباس لأنه معه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدا، فابن عباس عمل بذلك وأفتى بذلك، فلا نقدر أن نقول إجماع في هذه المسألة. والأمر أن عمر وجد هذا ما يؤدب به الناس في عهده رضي الله عنه، الآن لا، ما حدش يتأدب بهذا الشيء، لا يقدر لا الإنسان التأديب ولا الحاكم التأديب، ولو ألزموا بهذا الشيء حيروح يزني بها ثاني يوم في شيء. يبقى النظر في أنه إيه اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأوفق والأرفق بالناس في ذلك. طيب، آخر جملة في هذا الجزء، قال لنا أنه عثمان رضي الله عنه في قول أمرك بيدك القضاء ما قضت، حسنه الشيخ الألباني ودار البخاري في تاريخه، ويبطل التوكيل بالرجوع أو الوصي، يبطل يعني لو أنه وكل إنسانا مش عايزها روح لو عايزها طلقها، طلقها لما يقول طلقها هل يقع طلاق؟ لا يقع طلاق. أما لو قال هي طالق روح طلقها يقع ولا لا يقع؟ يقع، ما خلاص ما قال هي طالق، قال لكن روح طلقها امضي، فله أن يرجع في ذلك، له أن يرجع. يقول لك يبطل التوكيل بالرجوع وبالوصي، لو أنه رجع خلاص يا فلان ما تمشيش في الموضوع ده خلاص مش عايز أطلق، أو أنه بعد ما وكل روح يا فلان قول لأبوها روح طلقها، اتفق مع أبوها على الطلاق، فراح بعد ذلك هو اصطلح معها ووطأها، فلا يقع الطلاق بذلك. طيب، يقول لنا وعن علي رضي الله عنه جعل أمر في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل، حتى ينكل هو لها، يعني ان المرأة لها ان تطلق نفسها لغاية ما رضي ينكل، يعني يرجع في كلام، يرجع في هذا التمليك بعد ما كان ملكها، رجع في هذا التمليك. طبعا الوكالة بنقول عقد جائز، عقد جائز، فلو ان المرأة قالت ما قبلتش هذا الشيء خلص، يعني نكلت عن الوكالة ما قبلتش ان تكون وكيلة، كذلك الرجل حين ينكل يرجع عن هذا الذي قاله، فالوكالة عقد جائز، يجوز من واحد من الطرفين يفسخ هذا الشيء. لو وكلت إنسانا روح اشتري لي حاجة مش هجيب لك حاجة خد فلوسك، يبقى هنا رفض الوكالة، أو أنت روح اشتري لي حاجة وقبل ما يروح خلاص لذيذ هات الفلوس ما تشتريليش الحاجة الفلانية، يبقى الوكالة يجوز أنه هذا يقبلها وأن يردها بعد ذلك، والأول كذلك يجوز أنه يبطل هذه الوكالة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعتذر الإخوة عن درس الأربعاء لأنه مرهق جدا، مش هقدر أحضر لكم درس الأربعاء بتاع المغني، فيبقى معادنا إن شاء الله يوم السبت درس الأربعاء ودرس الخميس. أنا أخذ أجازة بس كنا نستريح شوية فيوم معنا السبت إن شاء الله. درس الأصول الجمعة ودرس الأربع المغني. التحضير بتاع الحاجات دي شاق جدا جدا وأنا تعبت في الأيام اللي فاتت فأرجو أجازة بس يوم السبت إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.